أو الأخ عنده مطار يقول أنا أفضل منكم عندي مطار، ورياء ونواء لأهل الإسلام، أي نواء يعني يجعلها حرب لأهل الإسلام كما يوجد الآن. يعني الآن الكثير من الأموال بدل أن توضع في خدمة المستضعفين صارت تعطى لترامب ولأمثال ترامب حتى يتقوى بها، ولا يجوز إعطاء ترامب أبدا. وإذا ما حصل في العصير والتصدق عليهم فهذا لا يجوز أبدا. فهذا ونواء لأهل الإسلام فهي وزر لهم، فهذا الذي يفعل هذا وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال عن الحمر، سئل عن الحمر، الحمر الأهلية، لما تحدث بالتفصيل وأسهر في بيان ثواب من يدخر الخيل في سبيل الله سألوا عن الحمر ماذا قال؟ قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة. نستفيد على أن ما أخبر به النبي فهو وحي من عند الله، وهي الوحي النبوي أوحي إلى قلبه. من الذي يصيغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصيغه بعبارته، حديث القدسي وحي من عند الله، كلام الله تعالى، ويخبر به النبي من غير أن يعبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، بالدليل أنه قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة. فهو حينما تحدث عن الخير تحدث بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سمى الآية في سورة الزلزلة بالفاتحة أي الجامعة، الجامع الفاد. شوف الجامع جمع جميع الحسنات، والفاد أي نادر أنها آية بيّنت هذا الأمر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه حقيقة آية عظيمة تدلك على أنك ما تعمله وتقدمه لله فأنت مأجور عليه. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أي صبح أي أتى، خيبر هنا مفعول به، بكرة أي هذا ظرف زمان مفعول فيه، وقد خرجوا بالمساح، المساح هي جمع مسحات أي مجرفة من الحديد من السحب مع الكشف. فلما رأوه قالوا محمد والخنساء، محمد يعني إذا فجائية، فقالوا محمد، هذا محمد والخميس أي والجيش، يسمى الجيش الخميس للخمسة أقسام، مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. وأحالوا إلى حسن يقبلوا يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم أي الفناء فساء صباح المنذرين. قال أبو عبد الله دع، فرفع يديه، فإني أخشى أن لا تكون محفورا، وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. عدتم هذا النص أم ما عدتم في الصوت؟ جيد، هذا في بعض النسخ. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، أبسط رداءك. قال أبسط رداءك، أي قال النبي أبسط رداءك، يعني هذا الرداء يبهاك، فبسطته فغرف بيديه هكذا، ثم قال ضم، أي فضممته، فما نسيت حديثا بعد. فهي إشارة إلى حركة عملية، يعني الرجل هنا أنت تعمل يقول أركض برجلك اعمل ما تستطيع عملا، أما المرأة وهزي إليك بجذع النخلة، يعني تشيء عملي حتى ينال البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل أصحاب النبي. لما ذكر مناقب النبي بدأ بفضائل أصحاب النبي، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يشترط ماذا؟ أن يموت على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة

حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا، أي أسرينا ليلتنا ويومنا، يعني أحيينا الليل بالسير ويومنا حتى أظهرنا، أي دخلنا في وقت الظهيرة، حتى أظهرنا أي دخلنا في وقت الظهيرة، وقام قائم الظهيرة أي اشتد. فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة، لو هناك قال رفعت لنا صخرة أتيناها، فنظرت بقية ظل لها فسويته، يعني جهزت المكان لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت للنبي فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت فهل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت فهل أنت حالب لبن؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، امسكها، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة اللي هو من القدح من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة أي نعم من جلد على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفل. هذا التبريد وليس تبريدنا الآن. فاشكروا نعم الله التي أنتم فيها يا عباد الله، لقد توفي النبي ولم يجد من الدقل ما يملأ بطنه. تعرفون الدقل اللي هو التمر الشيخ الرديء يعني. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته وقد استيقظ، يعني ما قدم حتى استيقظ النبي لحاله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، حتى اطمأن وارتاح فؤاد الصديق، مثل الأم الآن لما تسعى لولدها وتهتم، وحينما تقول له يا بني اجلب لنا الماء يقول لها مري فلانا أن يجلب الماء. أصلح الله أبناءنا وأبناء المسلمين. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. طبعا بعدين أسلم سراقة، وقال له النبي كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ قال كسرى بهرمز. قال نعم. ففي زمن عمر كان مسلما فأرسل إليه ألبسه حذاءه وألبسه السواري، وقال له قل الله أكبر الحمد لله سلب سواري كسرى، فرح يظن أنهما له، ثم قال أقدحهما فوضعا مع المال. وفي ذلك بكى الصديق، قال اللهم إنك قد منعت رسول الله هذا المتاع ومنعت أبا بكر، يعني خشي أن يكون هذا ابتلاء وامتحان، والقاعدة أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم، لأن الإنسان بالنقم قد يصبر لكن بالنعم قد لا يصبر على أداء شكرها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس أن النبي عن أبي بكر، شوف سلسل الجادر، عن أنس عن دائما مر على ألسنتنا، هنا عن أنس عن أبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم. هذا حسن الظن بالله تعالى وتمام التوكل عليه، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. وربنا يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل.